مولانا نفسي أتوب، كل ما أتوب برجع بسرعة أوي، كل ما بحس إن أنا بتوب أو بحاول أتوب برجع للمعصية أسرع ما كنت. يا رب نتوب، يا رب آمين. يا رب توب علي وعليك يا حبيبي. الحقيقة ان انت لو صدقت في انك نفسك تتوب ربنا هيتوب عليك. كل المطلوب انت كل مرة تبت بجسمك، فاضل قلبك يصدق طاعة وقول معروف، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم انت محتاج عمل كبير على قد ذنوبي الكتير، محتاج عمل كبير. احيانا يبقى الذنب صغير فالانسان يعرف يتوب منه بسهوله، لكن لما يبقى الذنب ضخم قوي او الذنوب كتير ومتكاثره ومتراكمه يبقى محتاجين حسنه كبيره قوي عشان تغير الحياه. الحج الحج يغير الحياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. في ناس محتاجين تغيير جذري في حياتهم علشان كل حاجة فيهم تتغير. الحج بيعمل كده. عملت عمرة؟ مبروك العمرة. يا رب تحج بقى. الحج حاجة تانية خالص غير العمرة. العمرة دي بالنسبة للحج زي ايه؟ زي الابتدائية والدكتوراه. الحج حاجة عظيمة جدا، بيعمل فورمات للإنسان، بيجدده كرسي كبير، بيغير كل حاجة فيه، بيغير نظرته للملابس، بيغير نظرته للأكل والشرب، بيغير نظرته للبناء والشقة والفرش، بيغير نظرته للفلوس. الحج بيغير الإنسان، بيغيره تماما، لأن الحج مش ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. ده رب العالمين بيقول الحج أشهر، الحج أشهر معلومات. فالحج عبادة طويلة بتغير الإنسان، علشان كده لازم تحط في دماغك الحج، لازم تتمناه، لأن الحج هيغير حياتك، هيعمل لك فورمات. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا رب الحج.